ومعتمر وراحم وباك ودامع وخاشع. يودعنا والمساجد تعمر والآيات تذكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر. وقد كان للمتقين ربا وأنسا وللعاصين قيدا وحبسا. وقد تعلمنا في رمضان أنه لا قيمة إلا بالإيمان، ولا نجاة إلا بالتقوى، ولا فوز إلا بالطاعة، ولا ينال الدرجات العلى إلا مؤمن يحمي الحق ويجابه الباطل، إذا قرئ عليه القرآن يستمع، وإذا نودي بالإيمان فإنه يلبي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فهل سيعود الغبار على المصاحف؟ وهل ستبكي المساجد فراق المصلين؟ وهل تعود تشكو إلى الله قلة عمارها، والمصاحف تشكو إلى الله هجرها، والنوادي والشوارع تشكو إلى الله فسقها؟ هل ستعود حياتنا كما كانت، أو أن رمضان كان سبباً في التغيير؟ أيها الصائمون الأكارم، إياكم والانتكاسة، وادعوا رمضان بمثل ما استقبلتموه بالطاعة والإيمان والبر والإحسان والتوبة والغفران، ولا تعودوا للمعصية بعد الطاعة، وللهجر بعد الوصل، والإمساك بعد الإنفاق. ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ثم فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، إن من أعظم الجرم أن يعود المرء بعد الغنيمة خاسرا، وبعد الطاعة إلى المعصية راكضا، وبعد البذل ممسكا، وبعد تلاوة القرآن هاجرا، وبعد صلة الأرحام قاطعا، وبعد بر الوالدين عاقا ومانعا. وإن من أكبر خسران العبد أن يبدد المكاسب التي يسرها الله عز وجل له في هذا الشهر الكريم، وأن يرتد بعد الإقبال مدبرا، وبعد المسارعة إلى الخيرات مهاجرا، وبعد عمران المساجد بالتلاوات والطاعات معرضا. فإن هذه الأمور لتدل على أن القلوب لم تحي حياة كاملة بالإيمان، ولم يتلألأ نورها بنور القرآن، وأن النفوس لم تذق حلاوة الطاعة والغفران، وأن الإيمان ما يزال في النفوس ضعيفا، وأن التعلق بالله عز وجل لا يزال واهنا. إخوة الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وادعوا رمضان بالاستمرار في الصيام، وادعوه بالحفاظ على الصلاة، حافظوا على الصلاة فهي مناط الفلاح وطريق النجاح والفاصل بين الإيمان والكفر وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وادعوا رمضان بالاستمرار في التهجد، عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزم به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وادعوا رمضان بالاستمرار في تلاوة القرآن. أيها المسلمون، لا تودعوا رمضان ثم تهجروا القرآن، استمروا في تلاوته، فلا تهجروه فهو كلام الملك العلام، حتى لا تقعوا تحت طائلة الآية الكريمة: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وادعوا شهركم في البذل والإنفاق. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام، واغتنموا منه ما بقي، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى التحية وأفضل السلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، تخرجون من رمضان بالتقوى، فحافظوا عليها واتخذوها سلاحا تقاوموا به وساوس الشيطان. كونوا أئمة في التقوى. يقول تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. ليس شرطا أن تكون إماما في المحراب، يمكنك أن تكون إماما في التسامح والمحبة والكلمة الطيبة، إماما في التقوى والعفة والرضا، إماما في البر والصبر وكظم الغيظ، إماما في صلة الأرحام، إماما في بر الأيتام وإفشاء السلام، إماما في محبة الخير وخدمة عباد الله، إماما في تربية من حولك وإرشادهم للحق وإبعادهم عن الضلالة، إماما في حسن الخلق مع أهل بيتك وجيرانك ومع رحمك ومع خلق الله جميعا، إماما في استثمار الوقت واستغلاله في مرضات الله تعالى وطلب الجنة، إماما في حسن الخلق وطيب الكلام، هنيئا لمن جعله الله كذلك وحبب عباده فيه. اللهم اجعلنا أئمة في الخير ودعاة إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك أن تكون عونا لإخواننا المسلمين في غزة وسائر أراضي فلسطين. اللهم كن عونا لإخواننا في غزة وسائر بلاد فلسطين. اللهم كن عونا لإخواننا في غزة وسائر أراضي فلسطين. اللهم إنا نسألك لهم الثبات والصمود والسلامة والإيمان. اللهم إن عدوك وعدوهم قد أسرف في القتل والتدمير والاعتقال والتهجير، نسألك بقوتك أن تقسم ظهر عدوهم وأن تجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداءهم وشاف جرحاهم واجبر جرح الأرامل والأيتام والثكالى. اللهم كن ناصرا ومعينا للمسلمين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة، ثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العيد إن شاء الله تعالى يوم الأحد في ألف سكولان. صلاة عيد الفطر يوم الأحد الساعة 8:30 صباحا في ألف سكولان. 8:30 صباحا يعني اللي بده يرجع قبل شوي يجي قبل بشوي. صلاة تقام الصلاة 8:30. تعالوا قبل بشوي رح نبلش نفتح المصلى الساعة 8 إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا من الأسبوع القادم صلاة الجمعة الساعة 1:00. أنا هيكون توقيت صيفي بتبدأ من الساعة 1:00 على هذا. وإن شاء الله نوكو سوندا دي آر إيس بوني كلوكا قطة وتريتي بوري الصلاة. في دي أبنا درر إي ألفا هلن كلوكا قطة. نول نول إن شاء الله. تو ألفا هلن قطة نول نول. صلاة بوريا قطة وتريتي إن شاء الله. وجزاكم الله خير. سنة فرونو من أستفكا بوريا صلاة كلوكا إير. دو آر إيسون مارسيل. الكل يفضل ساعته من اليوم لبكرة الساعة لقدام. جزاكم الله خير. طيب نكون طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب أنا مسافر هنا، معيدكم من هلأ. أوزر أبرز. رايح بس يومين على هيم شو؟ ما بيك تيجي بس. هاي أسكو. السلام عليكم.